إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ نسخ هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 49 من سورة آل عمران، ونبدأ مع الآية 50 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة في هذه الآية الكريمة أصولا وفرشا. قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. أولا يدي إذا وقف يعقوب بهاء السكت، لما بين يدي، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. من التوراة، قرأ التوراة بالتقليل حمزة ونافع بخلف عن قالون، وقرأ بالإمالة الكبرى كل من أبي عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. ولأحل لكم ميم جم، قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا، والباقون بالإسكان. أنا عبدك تقولهم لدول كده. ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول للإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرأان بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلاء. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. عرفتم؟ واضحة فضيلة الشيخ. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية، أبدل الهمزة في قوله تعالى وجئتكم كل من السوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقت، وجئتكم بآية، وجئتكم فيها ميم جمع. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. بآية بدل. نعم. والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد، من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين. وزاد ورش بها 4 حركات و6 حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. فإيه؟ فقصر لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة 6 حركات. نعم. ووسطه قوم، أدي 4 حركات. واضح؟ فتح الله لكم فضيلة الشيخ. من ربكم فاتقوا الله، ميم جمع. واضحة؟ واضح. فاتقوا الله وأطيعون. قرأ يعقوب وأطيعوني لإثبات الياء الزائدة وقفا. وقفا ووصلا يا فضيلة. وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزكروش الآي. وعد حمزة له طبعا إذا وقف وأطيعون وأطيعون بالتسهيل. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية روح عن يعقوب. ومصدقا لما بين يدي ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ومصدقا لما بين يدي من التوريت ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجيتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 50 من سورة آل عمران، ونبدأ في الآية 51 من أول قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه. نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين على أصول وفرش القراء من طريقي الشاطبية والضرة لهذه الآية الكريمة. إن الله ربي وربكم، ميم جمع. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. ربي وربكم فاعبدوه، إذا وصلنا نصل الهاء لابن كثير، فاعبدوه هذا، نصلها بواو. نعم. هذا صراط مستقيم. قرأ صراط بالسين قنبل ورويس. نعم. وقرأ صراط بالإشمام هذا صراط مستقيم خلف عن حمد، والباقون بالصاد. مستقيم مد عرض لسكون. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. إن الله ربي وربكم فاعبدوه فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بارك الله لنا ولكم في القرآن، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ العظام، ورزقنا وإياكم تقوى الملك العلام، وجعلنا وإياكم ممن يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أشكر باسمي واسمكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. عنوان الصفحة إذاعة القرآن الكريم. اقرأوا.